بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ من استديو الطائف. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نرجو أن تفسروا الآيات الكريمات من آخر سورة الحجرات في قوله تبارك وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن تكلمنا عن هذه الآيات في الحلقة السابقة، ولا مانع أن نعيد الكلام أو ما تيسر من الكلام عليها في هذه الحلقة إن شاء الله. هذه السورة ذكر الله فيها أحكاما عظيمة، أولها أنه لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله بالاقتراحات أو الاستحسانات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالواجب أن المسلم يعمل بما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، ولا يتقدم باقتراحات لو أحل الله كذا لو حرم الله كذا. ثم إنه سبحانه ذكر الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الأدب بين المؤمنين بعضهم مع بعض، وذكر ما يعالج به الاختلاف إذا حصل منه شيء بين المسلمين، ونهى عما يفسد الأخوة بين المسلمين من السخرية وسوء الظن وغير ذلك. ثم إنه سبحانه وتعالى نهى عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ثم إنه ذكر حالة الأعراب الذين جاءوا ورفعوا أصواتهم عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على طبيعة الأعراب من الجفا، وأنهم قالوا: يا محمد اخرج إلينا. الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم ذكر عنهم أيضا أنهم يمنون بإيمانهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: جئناك مسلمين وسبقنا إليك بإيماننا. وهذا فيه تزكية للنفس من ناحية، وفيه أيضا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم ما في القلوب، ولو لم يتكلم به الإنسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، إلى قوله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فالمنة لله عز وجل، ولا أحد يمن على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان أنه آمن، هذا بين العبد وبين ربه عز وجل، ولا حاجة إلى إعلانه. فالله جل وعلا عاتبهم على ذلك، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، المنة لله سبحانه وتعالى، فيجب أن يشكر الله عز وجل على ذلك، ويجب إخلاص ذلك لله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالإيمان هداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل. إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم آمنتم فالله هو الذي من عليكم بذلك، لا أنكم تمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال جل وعلا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما غاب في السماوات والأرض ولم يشاهده الناس، فهو يعلم سبحانه الغيب والشهادة، والذي يعلم الغيب والشهادة لا حاجة إلى أن يقال آمنا ويمن على الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، والله بصير بما تعملون. فهو أيضا العبرة بالعمل لا بالدعوة، كون الإنسان يقول آمنت ويترك العمل فهذا دليل على عدم صدقه بالإيمان، وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، ولهذا يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا على بيان هذه الأحكام في هذه الآيات المباركات. أبو فيصل من الطائف. ألو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام، كيف الحال؟ تفضل، حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. حجينا بالحج مرة ورحنا طال عمرك وادي حنا ورجمنا الجمرات بعد الوداع، هل علينا شيء؟ نعم، يقول بأنهم حجوا يا شيخ ورموا الجمرات بعد طواف الوداع. ارفع صوتك. يقول بأنهم حجوا يا شيخ العام الماضي ورموا صوتك. الشيخ صالح. نعم. نعم، يقول بأنهم حجوا العام الماضي ورموا الجمرات بعد طواف الوداع. لا، طواف الوداع لا يصح إلا بعد الفراغ من أعمال الحج، ومنها رمي الجمرات، لأن الوداع هو آخر شيء، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فعلى هذا لم يطوفوا ولم يصح طوافهم، فيكون عليهم فدية بدلا عن طواف الوداع، وهي شاة تجزئ في الأضحية، يذبحونها في مكة ويوزعونها على فقراء الحرم. نعم. يوسف من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا شيخ جزاك الله خير، انا مسلف لي اخوي مسلفه قروش قبل سنتين، واخوي هذا ياخذ من الزكاة ويجوز يدفعهن، وانا بزكي ان شاء الله برمضان، هل القروش اللي عنده عاد زكاة يا شيخ؟ لا، ما الدين اسقاط الدين ما يجزي عن الزكاة، لان الله جل وعلا قال وآتوا الزكاة، معناها انك انت تدفعها الى المحتاجين والى اهل الزكاة، فاسقاط الدين لا يكفي عن ذلك. نعم، احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل ورد شيء في صيام رجب؟ لم يرد شيء في صيام رجب ولا في قيامه أو قيام لياليه، لم يرد شيء من ذلك، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيه من الآثار كلها غير صحيحة ولا يعتمد عليها، فلا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره، لا بصيام ولا بقيام ولا بذبح ولا غير ذلك. نعم، هذا سائل يقول زايد، ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هم يتفاضلون في المحبة؟ واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء عليهم بما أثنى الله عليهم به في محكم التنزيل، قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، أي صفتهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي صفتهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الصحابة لا يغتاب منهم إلا كافر، وأما المؤمن فإنه يحبهم ويجلهم ويقتدي بهم ويحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا من حق الصحابة علينا. نعم، بارك الله فيكم. ناخذ علي من الدم. نعم. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال عمرك. تفضل تفضل ارفع صوتك. رجل من الفنادق من الدمام الى الطائف، ايوه، الموت ومفروشات وقهاوي غالي جدا جدا. طيب، وابغى بالله من فضيلتكم خلي اسمه يشوف لحد الساعه هذا. شكرا لك يا اخي. طيب، ناخذ ايضا الاخ محمد من الرياض. محمد من الرياض. نعم، السلام عليكم. تفضل. عندي سبع اسئله سريعه. هل رجب مزيه عن باقي الشهور من صلاه وذكار؟ جاوب الشيخ على هذا. طيب، بعض الناس يقول اذا تكلموا امانه هل هو بمعنى والله فلا يجوز؟ والثالثة توجيه لمن يرمون كتبهم المدرسية. هذا من الحلف بالأمانة. الله وأسماء الله وآياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أقول لا يجوز قول والأمانة أو الأمانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، لأنه إقسام بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. يقول يرجو من فضيلتكم توجيه للذين يرمون الكتب المدرسية بعد الاختبارات. هذا واجب الوزارة أنها تعمم عليهم وتقبض الكتب منهم، إذا أدوا الامتحانات تقبض منهم الكتب وتصلح ما يحتاج منها إلى إصلاح، تحتفظ بها ثم توزعها عليهم مرة ثانية. نعم. عبد الرحيم من الرياض، تفضل عبد الرحيم. السلام عليكم. تفضل. مساك الله بخير يا شيخ، بس كنت أسألك سؤال، يعني بما أن بموسم الاختبارات في عندنا طلاب اللي هم يعتمدون على الغش، فأبي أعرف أن هذا حرام مو حرام، أنه في المستقبل العمل. شكرا. نعم. يقول موسم الاختبارات بعض الشباب الطلاب يعتمدون على الغش يا فضيلة الشيخ. لا يجوز الغش من المسلمين عموما من الطلاب وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. والغش من الطلاب أشد، لأنهم طلبة علم، وطالب العلم المفروض فيه الأمانة وعدم الغش. وأيضا هذا يترتب عليه في المستقبل أنه يقدم غير الصادق وغير الناجح في امتحانه، إنما نجح بالغش والكذب يقدم على غيره من الطلبة المجدين في دروسهم. ويترتب عليه أيضا أنه توضع فيه الثقة إذا ولي وظيفة من أمور المسلمين وليس عنده مؤهل، فلا يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، ترتب عليه مضار كثيرة. نعم. أبو عبد الله من الرياض، تفضل أبو عبد الله، مختصر سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي حفظ الله يعني كبير في السن، ويوجد له حلال، وهو يمانع يعني يتعب ويمانع في بيع، هل يجوز بيع بدون رضا؟ وشكرا يا شيخ. لا يا أخي، ما دام عقله موجودا ويحسن التصرف فماله له، ولا يجوز أن يؤخذ منه أو تنزع ولايته عنه، ولكن إذا ذهب عقله صار ما عنده عقل أو ما عنده تصرف حسن يفرط في المال ويبذر فيه، يتقدم إلى المحكمة ويقيم القاضي عليه وكيلا يضبط أمواله ويحفظها له. نعم. تفضل أخي يوسف من الخبر. سلام سيدي عبد الكريم. عليكم السلام. الله يحفظك. هل يجوز تحديد موعد للزكاة إذا جاء إلى موعد حلول النصاب؟ إذا كان أخي. نعم. يقول بالنسبة للزكاة هل لها وقت محدد يحددها أو أنه مفتوح؟ وقت الزكاة بالنسبة للمواشي من سائمة بهيمة الأنعام تمام الحول عليها، إذا بلغت نصابا وتم عليها سنة تجب فيها الزكاة، وكذلك النقود، وكذلك السلع عروض التجارة يشترط مضي الحول عليها لوجوب الزكاة. وأما المعشرات وهي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فإن زكاتها تجب عند حصولها والتمكن منها، قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. ومسألة المواشي هذه لها عمال، لها عمال من قبل الدولة ترسلهم لجباية الزكاة، فعلى صاحب الماشية أن يسلم الزكاة للعمال إذا جاءوا. نعم. أحسن الله إليكم. عامر بن الدمام. يا شيخ أنا عندي طال عمرك سؤال. تفضل. جمعية يعني جمعية نشتغل جمعية طال عمرك 5000 ريال ويعطونك 1000 ريال يعني بالشهر، ولا ندري شغلونها فيه، هل هي فيها شيء من الربا أو شيء طال عمرك؟ واضح. يعطيك العافية. يا أخي الجمعية وغيرها ما يعطونك شيء محدد، إنما يضاربون بالأموال التي عندهم للناس، يضاربون بها بالبيع والشراء، وما حصل من ربح فإنه يكون بين العامل وبين صاحب المال على ما شرطاه، وإن لم يحصل ربح فلا شيء للعامل، والنقص والخسارة على رأس المال وعلى صاحب رأس المال. نعم. أحمد معنا من الدمام من مكة، تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله ربك. حياك الله. سؤالك مختصر. الله يعطيك. تفضل. الله يبارك. يا شيخ الله يبارك. أيوة. أنا في عندي أقول إنسان كبير في السن. عفوا يا أحمد متقطع صوتك ما أسمعك لعلك تعيد الاتصال. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يسافر لمسافة 120 ويرجع في نفس اليوم، هل يجمع ويقصر الصلاة؟ نعم، هذا مسافر يجمع ويقصر في ذهابه وإيابه إلى أن يصل إلى بلده ويستقر فيها. نعم. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ أولا يختار الإمام العامل بالسنة الذي ليس عليه ملاحظة في سلوكه وأخلاقه ودينه ولا في عبادته، لا يكون مبتدعا، لا يكون فاسقا. يختار الإمام أمثل الموجودين في علمه وفي أمانته وكونه من أهل السنة والجماعة. لكن لو وجدت أناسا يصلون ولم تجد غيرهم خلف إمام وأنت لا تعرف عنه شيئا، فصل معهم وأحسن الظن بالإمام وصلي معهم إذا تيقنت أنه مبتدع. فإن كانت بدعته شركية، إن كان يدعو الأموات ويستغيث بالأولياء والصالحين فهذا مشرك ولا تصح الصلاة خلفه. وإن كان دون ذلك، عنده بدعة دون الشرك ودون الكفر، فهذا لا تصح الصلاة خلفه عند الاختيار. أما إذا وجدتهم يصلون فصلي معهم ولا تفوت صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ صالح. نذكر الإخوة والأخوات بأن برنامج فتاوى إن شاء الله سيكون بداية من يوم السبت القادم إن شاء الله بعد صلاة مغرب مكة المكرمة بحول الله وقوته. شكرا لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم سواء كان ذلك على الهاتف أو على الفاكس. بارك الله في الشيخ وبارك في عمره ونفع به الأمة الإسلامية. شكرا لفريق العمل في استوديو الطائف، والشكر موصول لزملائي أيضا في استوديو الرياض، هذا زميلي عبد الله السعيد. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.